والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بتحقيق المصالح من خلال القضاء والبينات. كنا بالأمس في الدرس الماضي قد بدأنا مع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته قواعد الأحكام في مصالح الأنام في مسألة مسائل البينات أو مسائل القضاء، وهي إقامة الشرع قول الواحد مقام العدل. نحن عرفنا أن القاعدة في البينات في الشهادات في إثبات الحقوق أنها لا تثبت إلا بنصاب معين. الشهادة مثلا لا تثبت إلا بشاهدين برجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المالية، وبرجلين أو بأربعة رجال في الحدود ونحو ذلك. ولا تقبل شهادة الواحد إلا إذا لم يوجد شاهد آخر فيشهد الواحد ويحلف المدعي، يعني يكون شاهد ويمين مقابل كأنها شهادة شاهدين. أما قول الواحد لإثبات الحقوق وحده قول الواحد فالقاعدة أنه لا يقبل إلا في استثناء. الشرع قعد هذه القاعدة وأصل هذا الأصل واستثنى منه أمورا ذكرنا بالأمس بعضها وذكرنا السبب، وهو ثلاثة أشياء ثلاثة أحوال: إما أن يكون بسبب غفلة أو تغفل في الشاهد نفسه في الشهود فيحتاج إلى الاثنين أو الأكثر بدلا من الواحد ليذكر بعضهم بعضا، وإما بسبب انتفاء التهمة في قول الواحد هذا وغلبة الظن بصدقه، وهذا في مسائل الإقرار إذا أقر الإنسان على نفسه بما يضره ولا يضر غيره. وهنا كونه يشهد على نفسه أو يقر على نفسه بما يلحقه الضرر ولا يضر غيره هذا دليل على صدقه، لأنه ما في أحد يجلب الضرر لنفسه وهو بالغ عاقل مدرك. فما هو ذكر الشيخ قال كمان شهد على نفسه بحد أو قصاص أو وجوب مال، فهذا إقراره دليل على صحة أو صدقه فيما يقول. والحالة الثالثة وهذا هو حالين أنا وذكرها الشيخ، والحالة الثالثة وهي أنه قد يقبل قول الواحد في بسبب الحاجة العامة تحقيق مصلحة عامة، وهذا هو يتحقق في قول القاضي في قبول قول القاضي وهو في منصب ولايته وبحضور الشهود والحدود وحضور الوقت مجلس الحكم له صور. هذه إحداها إذا قال بعد أن يسمع الشهادة ونحو ذلك يقول حكمت على فلان بكذا بشهادة فلان وفلان فهو إخبار منه بحكمه فهذا يقبل منه إلى خلاف. صورة ثانية أنه يقول يقر أنه حكم لفلان على فلان بشهادة كذا إلى آخره لكن في غير مجلس الحكم وفي غير حضور الشهود، وهنا هذه المسألة فيها خلاف هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله. بقيت مسألة أو صورة ثالثة لإقامة الواحد مقام الجماعة ومسألة الحاجة العامة. نحن ذكرنا منها صورتان، الصورة الأولى كما قلنا في مجلس الحكم أن يقول الحاكم حكمت بفلان على فلان بكذا، والصورة الثانية أن يقولها في غير مجلس الحكم. الصورة الثالثة من قبول أو مما يقبل فيه أو لا يقبل، يعني فيها مسألة فيها خلاف، قول الحاكم القاضي ثبت عندي قوله ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا، القاضي يحكي ويقول ثبت عندي أن لفلان على فلان. هذه يعني إخبار بأن بما يعلمه القوم لثبوت الحق من فلان لفلان، وهذه في الحقيقة هي تشبه الشهادة يعني وليس حكم. ثبت عندي لفلان على أن لفلان على فلان كذا، فإذا قال الحاكم ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا، اختلف الفقهاء في هذه الحالة هذه الصيغة. منهم من يقول إن هذه الصيغة صيغة حكم ما دام هو في الولاية في القضاء فهي حكم، إذا قال القاضي وهو في ولاية القضاء قد حضر لديه الشهود والإثبات في قضية معينة ثم قال بعد ذلك ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا، بعض أهل العلم يقول هذا حكم، إذن فهو يلحق بالصورة الأولى فهو حكم. ومنهم من يقول هذه الصيغة ليست حكم وإنما هي إخبار بثبوت الشيء لفلان على فلان ينتج عنه، قد يحكم الحاكم بما ثبت لديه وقد لا يحكم لسبب آخر، إلا فيما إذا علم أن القاضي في حكمه إذا قال ثبت عندي يريد به الحكم صادق. فشيخنا يقول من إذا قال الحاكم ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا، فمن جعل لفظ الثبوت هو ثبت عندي، فمن جعل لفظ الثبوت حكما أمضاه كما ذكرنا في سورة سابقة وكما ذكرنا لأنه حكم، ومن جعل لفظ الثبوت نقلا لشهادة الواقعة شهادة وليس حكم، من جعل لفظ الثبوت من القاضي نقلا لشهادة شهود الواقعة ونزل قول الحاكم ثبت عندي منزلة شهادة شهود الفرع على شهود الأصل في الشهادة على الشهادة، يقول من فعل من نزل ذلك على هذا يقول قبل قوله مع كونه أو قبل قوله مع كونه واحدا. لماذا؟ إذا في هذه شهادة على قول من يقول إنه قول القاضي ثبت عندي ليس حكم وإنما هي نقل الشهادة، إذا هي نقل الشهادة ويقبلها. وإذا قال القاضي ثبت عندي أنا لفلان على فلان هذا ليس حكم وإنما هو إخبار بنقل الشهادة، إنه ثبت عندي يعني بشهادة الشهود، إذا فهي شهادة على شهادة وهي قول واحد وهو القاضي. قال فيه من أهل العلم من يقبل ذلك ويبني عليه الحكم. فإذا قال القاضي وهو في ولايته ثبت عندي أنني فلان على فلان كذا، ونقل هذا القول إلى حاكم آخر قاضي آخر، يبني عليه القاضي الآخر حكمه ويعتبره شهادة على شهادة، يعتبره أن هذا القاضي كأن اثنين شهدا على شهادة اثنين آخرين بثبوت الحق الذي ذكره. لكن يبقى معنا أن هذه شهادة واحدة، نحن نقول نشوف الشهادة اثنين فأكثر، فهنا شهادة واحد وهو القاضي على شهادة شهود أخبر عنه وتقبل. لماذا تقبل؟ قال هنا تقبل لمسيس الحاجة إليه، لأن الحاكم الآن ليس لم نقبل قوله لأنه فلان من الناس أو كذا، بل لأنه قاضي، إذا موقعه مكانه يستلزم أن نقبل قوله هنا بصرف النظر عن كونه واحد أو أكثر، يعني هو واحد لكن نقبله لمكانه. لماذا نقبله لمكانه أو منصبه؟ قال لأنه لو لم نقبل قوله لوقعنا في حرج، لأنه قد تحصل أشياء وتثبت الشهادة عند القاضي ولا يحضر الشهود فيما بعد، وعندئذ نحتاج إلى إخبار بثبوت تلك الشهادة عند القاضي وليس لدينا إلا هو، فإذا لم نقبل قوله تعطلت كثير من مصالحنا. يقول هنا نقبله لمسيس الحاجة إلى ذلك. يقول هنا وإنما قبلنا لأن الشرع نزل قوله ثبت عندي منزلة قول الشاهدين، فماذا؟ الشرع نزل قول القاضي ثبت عندي منزلة قول شاهدين لأن لفلان على فلان كذا وزيادة، يعني فما زال شاهدين فما زال كما ذكرناه في المسائل السابقة سبق معنا. قال لمسيس الحاجة إلى ذلك، لا لأن الظن المستفاد من قوله أرجح من الظن المستفاد من قول الشاهدين ولا مساوي له، لا هو كغيره، هو إنسان عدل يقبل قوله أو تقبل شهادته، لكن الإنسان العدل تقبل شهادته إذا شهد معه شخص آخر، وهنا هو وحده، لكن لم نقبله لأنه عدل فقط، بل لأنه عدل وحاكم قاض كبير، ولأنه قاض لو لم نقبل قوله في مثل هذه الأحوال لوقع الناس في حرج، كما قلنا يعني تثبت الحقوق عنده بشهادة ثم يقيم الشهود، يمون الشهود إلى آخره، ويكون هو عالما بثبوته لديه، ولم يكن قد حكم ثم يخبر لأن هذه القضية قد ثبت لدي فيها كذا وكذا. إذن يؤخذ بقوله لا لأنه عدل فقط، يعني كونه عدل يساوي أي شخص آخر، لكن لأنه عدل يحاكم. قال لا لأنه لأن الظن المستفاد من قوله أرجح من الظن المستفاد من قول الشاهدين، لا هو عدل مستفاد من قوله ظن غالب مثل ما يستفاد من قول الشاهدين أو من قول شاهد واحد، ولا مساو للشاهدين بل هو كواحد، بل قد يكون الواحد أكثر يعني اطمئنانا، نكون أكثر اطمئنانا إلى قول الواحد من غيره من غير الضار، يعني غير الضار قوله بصفته. قال قد تكون الثقة بقول كل واحد من الشاهدين على حدته، يعني كل واحد من الشاهدين يكون الظن المستفاد من قول كل واحد من الشاهدين أتم من الثقة من قول الحاكم وحده، لكن هنا ليس لأنه شاهد بل لأنه حاكم. ثم قال فإن قيل، يأتي سؤال يرد على هذا، على الأصل في الشهادة وأنه لا يقبل فيها إلا اثنين، وقد قبل واحد، والآن نحن قبلنا واحد في الشرع، قلنا شرع يقبل واحد في المصلحة العامة للحاجة العامة، وهو القاضي إذا ثبتت لديه حقوق الآخرين وقال ثبت لديه. مسألة أخرى ورد فيها نص، ورد النص بقبول شهادة واحد، يعني واحد وليس حاكم، ليس هو قاضي ولا فيه إقرار على نفسه، وإنما هي شهادة. النص الوارد في خزيمة رضي الله عنه لما ابن ثابت يقول فإن قيل لما جعلت شهادة خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه بشهادة شاهدين مع انتفاء العلل المذكورة. خزيمة ابن ثابت الأنصاري ثبت بالحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شهادة خزيمة بشهادته. خزيمة ثبت له هذه الخصوصية سواء كان يعني لا لأنه يعترف على نفسه ولا لأنه قاض يحتاج إلى كلامه ولا لأنه مثلا يعني لأمر من الأمور التي ذكرت من قبل يعني استثنت من اشتراط العدد بالشهادة، بل جاء النص بقبول شهادته عن ابنه. قصته معروفة، قصة خزيمة التي وردت بسببها النص معروفة، ونذكرها للدباري ولأيضا يعني الاستمتاع حقيقة بمدى حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله وتصديقهم له. خزيمة بن ثابت كان في مجلس أو في موقع في واقعة معينة، فجاء أحد يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من المال أو كذا أو في مبايعته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطيته أو نحو ذلك. فقال الآخر الصحابي أو الأعرابي الذي يخاطبه قال يعني إيه بشاهد من يشهد أنك أعطيته، وكان خزيمة موجود حاضر. فقال خزيمة أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه. نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خزيمة فلم تحضر ولم تعلم، كيف شهدت بشيء ما علمته ولا حفظته؟ قال يا رسول الله نصدقك في وحي السماء، نصدقك في أكثر من ذلك، ولا نصدقك في هذا. أنا أشهد أنك قلت أن ما قلته صدق، وهذه هي الحقيقة. عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهادة خزيمة بشاهدين، واعتبرها وحكم بها، قال للأعرابي يعني قد ثبت عليك بشهادة هذا الشاهد. ومضت شهادة خزيمة في هذه القضية وفي حياته، وكان الصحابة يعاملون الخلفاء الراشدون يعاملونه على هذا النحو، إذا شهد خزيمة فلا يحتاج إلى شاهد آخر. ومن حكم ذلك كما يذكر أهل التفسير وعلوم القرآن أيضا من الحكم والمصالح في هذا في إثبات أن الشهادة تزم بشاهدين ما ورد في مسألة جمع القرآن أن الصحابة عندما أمر أبو بكر جمع القرآن من اللقاء والكذا إلى آخره وكان مفرقا فزيد بن ثابت ومن معه كانوا يجمعونه الناس فجمعوا ما كان موجودا يعني محبوبا في الصدور أو مكتوبا في كذا إلى آخره إلا آية واحدة آخر سورة التوبة في آخر سورة التوبة لم يجدوها عند أحد إلا عند خزيمة لم يجدوها محفوظة ولا مكتوبة إلا عند خزيمة ومن هنا لازم أن تقبل يعني فبيلها خلاصة هذا هنا هذا الشيخ يورد هذا السؤال ويقول طيب نحن ضمننا بالقاعدة الشرعية أن الشهادة لا تكون إلا من اثنين وصاعدة وأن الاستثناء يكون لأسبابه وقد ذكرناها وإلى لكن خزيمة ورد أنه تقبل شهادته وحده وليس فيه شيء من هذه العلل فلماذا؟ يسأل أكثر قال قلنا فينقيل لما جعلت يعني جعلها الشرع جعلت شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة شاهدين مع انتفاء العلل المذكورة قلنا يحتمل وجهين أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي في طريق الوحي أنه لا يشهد خزيمة أن خزيمة لا يشهد بشيء إلا صادقا فيما يشهد به ليش؟ هذا الاحتمال قال لأن الذي قال إن شهادة خزيمة بشاهدين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد شيئا وقد أثبت أن شهادة خزيمة بشاهدين فلا شك أن هذا من وحي احتمال والاحتمال القوي أنه من وحي من عند الله أن خزيمة إذا قال شيئا أو شهد شهادة فلا يكون إلا صادقا فيه هذا احتمال والوجه الثاني أن الله أكرمه بذلك أن الله أكرم خزيمة بهذا الاحترام وهذا التقدير وهذا الاعتبار وأن شهادته بشاهدين لماذا؟ قال لأجل شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستثنى شهادته تمييزا له عن غيره فنزل الشرع أو نزل الشرع شهادته منزلة الأخبار والروايات منزلة الأخبار والروايات رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل من واحد رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل من واحد فنزل الشرع شهادة خزيمة في الأموال في الحقوق وغيرها منزلة رواية الخبر الواحد تقديرا له وتمييزا لأنه شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقاده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جميعا نحن المؤمنين نعتقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعتقدون اعتقادا جازما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مبادرته رضي الله عنه ومخالفته بما هو الظاهر في الأمر أنه لا يشهد صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابة على مثلها فشهد لا تشهد إلا على شيء علمته وينظر يشير إلى الشمس ويقول للصحابة لا تشهد على مثل هذه فشهد إذا كان لك الحق واضح وبين وحضرته وعرفته فشهد به وما لم تحضره أو كنت في شك منه فلا تشهد يأتي خزيمة ويقول أشهد أن رسول الله قد أعطى هذا الرجل ثابت هو ما رآه ولا سمعه لكن هو عنده أوضح من رؤية الشمس بصدقه وتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف من خزيمة يذكرنا بموقف أعظم وأقوى وأكثر تأثيرا وفي موقف أشد حرجا وقاله صاحبه دليل على صدقه وتصديقه تعرفون ماذا؟ موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمي الصديق لذلك عندما حضر قصة الإسراء والمعراج وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر قريش سيرته في مسيرته وأنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه رأى في بيت المقدس كذا وأنه صلى كذا وأنه رأى العير التي عند قريش وهي في المكان الفلاني إلى آخره فتعجب قريش وقالوا كيف هذا دليل يعني أنه يقول شيئا غير صحيح. ها يكذبون كذبوه صلى الله عليه وسلم ما وصل بمصدر. يعني حتى بعض الذين كانوا دخلوا في الإيمان وكان في إيمانهم بعض إلى آخره فتنوا. كيف يحصل هذا؟ لأنه نظروا بعقولهم الضيقة أولئك سواء كانوا مشركون أو من فتن من بعض المسلمين، نظروا بعقولهم الضيقة الآن كيف يذهبوا من المدينة من مكة هنا من هذا الموقع الذي نحن فيه إلى الشام على مسيرة 2000 أو أكثر من 2000 كيلو في ليلة واحدة، وليس هناك وسائل يعني النقل معروف يعرفونه وكذا، ويعود من ليلته، هذا لا يستصغر العقل. نعم هي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ففتنوا وجعل قريش من ذلك وسيلة وذريعة إلى النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم بعض من قريش وغيرهم إلى أبي بكر الصديق، ما كان حاضر يعني وجلس أمام أو قريب من الكعبة يحددهم ويقولهم حصل كذا كذا إلى آخره، حتى أنهم قريش كانوا يختبرونه يختبرون صدقه في هذه، فيقولوا طيب نحن نعرف بيت المقدس، فسبق في أناس كانوا يتاجرون يذهبون إلى الشام ويعرفون بيت المقدس، فيقول سهوا لنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول لقد غاب عني شيء من صفات، لأنه في ليلة واحدة والإنسان يعني في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة يغيب عنه شيء. قال فالله سبحانه وتعالى جعله أمام عيني كأنني أراه أمام عيني، فجعلت أصفه لهم كما رأيته، كما رأيته فهو أمام عيني. المهم هذه القصة لما حكاها ولما حصلت الاختتام ولما جعلت منها قريش يعني ذريعة للنيل من رسول الله عليه وسلم، ذهب بعضهم إلى أبي بكر يقولها هذا صاحب اللي أنت تصدقه، يقول كذا اسمع اسمع يذكر العجائب، يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال أبو بكر هنا الموقف موقف الصدق والتصديق والإيمان الذي لا يتزعزع، ومتى في موقف كل الناس حتى يعني مسلمهم يومئذ وهم قليل وكافرهم يستغربون هذا الوقت، ويقول هذا غير يعني واقعي وغير معقول، فيقول لأبي بكر اسمع ماذا يقول صاحبه. قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته ويحدثنا بشيء عجيب أنه رأى كذا وأنه رأى في ليلة واحدة. ماذا كان جواب أبي بكر؟ قال لئن قال ذلك فقد صدق. حسمها لئن قال، وطبعا الان هم يقولوا ينقلون عنه يقول محمد كذا، فهو يقول لهم لئن قاله ما سمعهم يقول لئن قالها فقد صدق. بعض الحافظين يقولوا كيف صدقه هو؟ قال نصدقه في خبر السماء، يعني يقول لنا إن الله أوحى إليه بكذا وأوحى إليه بكذا، خبر السماء الذي هو أبعد من يعني مسافات الأرض كلها، بل أبعد من يعني ما بين السماء وأرض وأرض يعني مسافات بعيدة، يحدثنا عما في السماء ونصدقه ولا نصدقه في هذا. هذا الموقف دل على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وتصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبهه إلى حد ما موقف خزيمة الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم بأن شهادته بشهادة شاهد. ننتقل إلى مسألة أخرى في مسائل البينات وإثبات الحقوق. الإقرار بالحقوق سواء كانت حقوق مالية أو جنايات أو نحن هو الوسيلة الثانية أو هي وسيلة من وسائل الإثبات، وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وقد تكون أهم وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، ولها مصالح ولها أيضا مفاسد، يعني وهو الشيخ تكلم عن المصالح والمفاسد. فيقول الإقرار إخبار عن وجوب حق على المقر أو سقوط حق المقر عن غيره، هذا هو الإقرار، هذا معنى الإقرار، إخبار من المقر عن إيش؟ عن ثبوت حق عليه، إخبار عن ثبوت حق عليه على نفسه أو سقوط حق له عن غيره. هو يخبر إما أن يكون بحق يثبت عليه أو يخبر بسقوط حق له عن فلان من فلان. هذا هو الإقرار. يقول هذا الإقرار لأنه كذلك فهو حجة من الحجج الشرعية. حجة يعني نحن قلنا في الحجج الشرعية في الإثباتات المقصود منها ماذا؟ تحصيل غلبة الظن بأن ما يدعى به قد حصل. فالبينة الشهادة التي تأتي شهادة الشهود تعطي الحاكم راضي غلب الظن بصدقهم بأن ما ادعى به المدعي قد حصل. الإقرار لما يقر الإنسان على نفسه بشيء يعطيك ثقة وغلبة ظن أن ما قاله صدق وأن ما اعترف به وأقر به هو واجب عليه أو حق عليه أو أن ما اعترف بأنه ليس له فهو ليس له. إذن فهو حجة شرعية لأنه إيش؟ يعطيك غلبة ظن بصدق المكفر. قال لا يوجب الحق باطنا. هنا يأتي بمسألة يعني مسألة ديانة. لا يوجب الحق باطنا. كيف؟ نحن قلنا في مسألة سابقة أن حكم الحاكم لا يغير الحقيقة ولا يجعل الباطل حق والحق باطل. حكم الحاكم يلزم المحكوم عليه بالظاهر. إذا حكم القاضي أن لفلان على فلان 1000 دينار أو 1000 دولار أو كذا وجب على هذا المحكوم عليه أن يدفع ظاهرا ولزم هو يفعل ذلك ولو لم يفعل لا حبس ها أو كذا أو أخذ من ماله. لكن لو كان هذا الحكم في الحقيقة مخالف للواقع يعني الشهود كانوا شهود زور أو الرسائل كانت كذا إلى آخره وده ظهر القاضي الحكم فحكم ولكن الواقع والباطن يخالف هذا فما موقف المحكوم له؟ هل يستحل ما حكم له فيه ها أو لا بحكم القاضي؟ طبعا أقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يستحل لأن حكم الحاكم وإن لزم في الظاهر لكن لا يجوز لك أن تجعله ذريعة وسيلة إلى أن تأكل به أموال الناس بالباطل فهذا إثم عظيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب هذا حكم الحاكم. شهادة الشاهد كذلك. إذا شهد الشاهد أن لفلان على فلان كذا وثبت بموجب شهادته وحكم الحاكم إذن شهادة الشاهد لا تغير من الحقيقة. إن كان صادقا فنعم حقك وكله حلال هنيئا مريئا وإن كان شهد لك بباطل فشهادته لا تنفعك بالباطل وإن ظهر عند الحاكم وحكم موجبها. والإقرار أيضا ما نتيجة الإقرار؟ الإقرار قلنا ماذا؟ هو إخبار المرء بحق على نفسه أو إخبار بسقوط حق عن له على غيره. إذا أخبر وأقر المقر بأن عليه حقا معينا لفلان وهو في الحقيقة ليس عليه ذلك الحق وحكم القاضي بناء على هذا الإقرار أو حتى لم يحكم يعني لم يحصل فيه حكم. جاء واحد وقال لفلان أو عند جماعة من الناس إن عندي لفلان كذا وهو في الحقيقة ليس بصادق واحتمل أن يستطيع المال احتمل وإن كان احتمال بعيد احتمل يعني ربما يقصد هدفا معين مصلحة أخرى ما حد يدري عنها يقصد مبارة أحد من يعني من أقاربه من ورثته إلى آخره فيقر لغيره بماله إلى آخره. احتمال وارد. احتمال أنه يقر على نفسه بمال لغيره وهو ليس حقيقة لغيره. هل المقر له الذي يقر له بهذا الحق يجوز له أن يتملك هذا المال بحسب موجب الإقرار؟ ها؟ لا. قال لك لا لأن إقرار هذا المقر بأن مال الفلاني لفلان لا يغير الحقيقة من أنه هو ملكه وليس ملك المقر له فلا يجوز. وهذا الباطل الظاهر أن إيش؟ ظاهر أنه بالإقرار فما أقر به لفلان والباطن الحقيقة أن هذا المال ليس لفلان بل هو ماله هو ما يزال مال يقول ليس له أن يستحله بذلك. ولهذا يقول الإقرار حجة من الحجج الشرعية لا يوجب الحق باطلا بينك وبين الله لا يوجبه باطنا، وإنما الحق الباطن مستند إلى أسبابه الشرعية. حق الباطن حق الحقيقي مستند إلى أسبابه الشرعية، والأسباب الشرعية هي إما أسباب حسية أو أسباب معنوية. أسباب الحسية يعني ما يملك من حيازة، حيازته ما يملك من يعني مثلا الاحتضاب ونحوه أو الارتضاع من الحجر أو كذا إلى آخره، يعني يملك بذلك، أو يملك بسبب معنوي، سبب يعني يجعله شرع سبب كالبيع والشراء والإجارة والهبة والعطية إلى آخره. هذه الأسباب أسباب التملك، إما أسباب حسية أو أسباب معنوية لفظية، إذا جعلها الشرع كذلك فهي الموجبة للحقوق. وأما الإقرار فهو إثبات للسبب، إثبات أن هذا ملك فلان بأي سبب، بالميراث انتقل إليه، بالبيع، بالشراء، كذا إلى آخره. فيقول الإقرار حجة شرعية لا يوجب الحق باطنا، وإنما الحق الباطن مستند إلى أسبابه الشرعية. فإن كذب المقر بإقراره أثم بكذبه، يأثم بكذبه. فإن أخذ الخصم الحق منه مع علمه بكذبه أثما جميعا، يأثم المقر لأنه نقل ملكه إلى غيره بغير سببه الشرعي، وقد يكون في ذلك مضارة للوارث أو غيره أو للدائن أو غيره. ويأثم المقر له لأنه أخذ مالا لازما. قال وإن جهل ذلك، المقر له جهل ذلك، يعني واحد ما هو قائد أو كذا ثم فوجئ بأن فلان من الناس يعترف أن له مالا عليه، قد يكون يعني بينهم علاقة قديمة في البيع والشراء وكذا، قد يكون بينهم إلى اختلاف من هذا وهو ناسي يعني لا يعرف، فهو لا يعرف أنه له الحق ولا يعرف أنه ليس له يعني. ثم أقر قد يجهل الحقيقة، قال إذا كان يجهل الحقيقة فإن جهل ذلك ضمن ما أخذ، إذا اعترف أن هذا الدار هذه الدار لفلان والمعترف له لا يجب له أو ليس له، وبناء على ذلك الاعتراف أخذ الدار وصار فيها باعها أو كذا، ثم تبين بعد ذلك أنها ليست دار، أنها ليست دار، ماذا يصنع؟ قال لا يأثم لأنه أخذ شيئا بشبهة ظاهرة، ولكنه يضمن هذه الدار التي أخذها وتصرف فيها بغير السبب الشرعي. قال ولا إثم عليه لجهله بذلك. ثم يؤكد الشيخ قاعدة الإقرار ويقول قاعدة الإقرار أن يلزم المقر أو أن يلزم بل يلزم المقر ما أقر به بصريح لفظه. مسألة الإقرار يعني متى يكون لازما؟ ما هي صيغته؟ هل نلزمه بصريح اللفظ أو بمضمونه أو باحتمالاته؟ قال الإقرار أن يلزم أو يلزم المقر، يلزم